الأسباب لا تتنافى مع القدر، بل الأسباب من القدر. ومع هذا، مع ما تقدم من إيمانهم بالقدر وإيمانهم بالشرع وعدم المعارضة، عدم معارضة الشرع بالقدر أو القدر بالشرع، مع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق الله بها المسببات. الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه يخلق، أنه يفعل بالأسباب التي يخلق بها المسببات. الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه يخلق، أنه يفعل بالأسباب التي يخلق بها المسببات، يجعل للمسببات أسبابا. وقد يخلق الله أحيانا مخلوقا ما بغير سبب، بغير سبب واضح. خلق الله آدم بلا أب ولا أم، وخلق عيسى بلا أب، إلا أن خلق عيسى بدون أب أثار تساؤلات واتهامات، لأن الأمر جاء على خلاف العادة المتبعة والقانون المرسوم من عند الله سبحانه وتعالى. أي وإن كان الله قادرا على أن يخلق المخلوقات بلا سبب، ولكن الله يخلق الأسباب والمسببات معا، كما قال تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا، الرياح سحابا ثقالا، سقناه لبلد ميت. البلد الميت الذي أصيب بالقحط والجفاف، فأنزلنا به الماء، فأنزلنا بالسحاب ماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أخرجنا بالماء من كل الثمرات. اجتمعت الأسباب هنا عدة أسباب. السبب الأول الرياح، السبب الثاني السحاب، السبب الثالث الماء. بهذه الأسباب خلق الله الثمار، فالله قادر أن يخلق الثمار والحبوب بلا سبب، ولكن هكذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق وأن يخرج للعباد هذه الثمرات وهذا الثمار بهذه الأسباب. إذا أراد الله أن ينزل ماء خلق السحاب، ولو لم يكن قبل ذلك موجودا، ولما طلب الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم فيدعو الله ليسقيهم، لم يكن في السماء سحاب ولا أزعة. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرع، هذا هو السبب الأول لنزول ذلك المطر، خلق الله سحابة صغيرة خرجت من وراء جبل السلع فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت. أسباب. هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى في المثال الثاني لهذا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به. الباء هنا وفي الآية السابقة فأنزلنا به فأخرجنا به باء السبب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يجعل الله نزول هذا الكتاب المبين وهو نور وكتاب مبين يجعله سببا لهداية من اتبع رضوان الله، يهدي بهم سبل السلام. وفي هذه الآية جمع السبل نظرا لتعدد الأشياء والأمور التي يعمل بها المهتدي: سلامة العقيدة، سلامة العبادة، سلامة الأحكام، طاعة الله في عبادته، طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمور كثيرة يعمل بها الإنسان المؤمن نظرا لتعدد هذه الأمور سمى سبلا، ومجموعها تكون سبيلا واحدا سبيل الله. هكذا يفعل الله بالأسباب. وقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أن قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولما ضرب هذا المثل افترق الناس، منهم من علم أن هذا من الله وآمنوا بهذا المثل، ومنهم من كفر فقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ اختلف الناس، فصار ذلك السبب سببا لأمرين: للهداية والضلال. يفعل الله ما يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه. وقد يكون السبب الواحد سببا لهداية قوم وضلال الآخرين، لله في ذلك حكمة. بعد أن ساق هذه الأمثلة قال شيخ الإسلام: فأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل بالأسباب. هذا هو الكثير، الكثير الغالب، يفعل الله بالأسباب. فإنكار الأسباب نقص في العقل وطعن في الشرع الذي ينكر الأسباب. ومن قال عندها، ومن قال يفعل عندها لا بها، كلام لا معنى له، وهو الذي عليه الأشاعرة اليوم. يفعل الرب سبحانه وتعالى عند الأسباب ولا يفعل بالأسباب، في زعمهم يعني ورع مزيف في التوحيد، لئلا ينسبوا الفعل إلى غير الله تعالى قالوا: لا، الله لا يفعل بالأسباب، غني عن الأسباب، ولكن يخلق الأسباب ويفعل عند وقوع الأسباب. يفعل بلا سبب ولكن عند السبب. من أين لكم هذا التصنيف؟ قالوا: لا يجوز أن تعتقد بأن النار تحرك بحرارتها، وأن الطعام يشبع بذلك السر الذي فيه، وأن الماء يروي بذلك السر الذي فيه بنفسه، بل يخلق الله هذه الأفعال من الشبع والري عند تناول الطعام وشرب الماء. هكذا خالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الشرع. الله جعل في الطعام في الخبز مثلا ومشتقات الخبز سرا خاصا. يخلق الله ما نسمي شبعا بتناول هذه الأشياء. ولو أكل الإنسان ترابا أو طينا هل يحصل ذلك الشبع؟ لا، بل يحصل الضرر. هذا سر جعله الله في الخبز ومشتقات الخبز. وجعل سرا آخر في الماء دون السوائل الأخرى. إذا شرب الإنسان قطع الظمأ وحصل الري، ولو شرب البنزين أو شرب أي سائل آخر لا يحصل، لأن الله لم يجعل في ذلك هذا السر. بل لو شرب العسل وهو عسل لا يحصل المقصود الذي يحصل بشرب الماء، يحصل مقصود آخر، إما الشبع أو الشفاء. بدلا من أن تستدل بما خلق الله من هذه الطبائع وهذه الأسرار في هذه الأشياء وخلق بها هذه الأفعال وأوجد بالحديد القطع والنار تحرك بذلك السر والحديد يقطع بذلك السر وبتلك القوة، كل ذلك من الله. بدلا من أن تستدلوا بهذه الأشياء على قدرة الله تعالى وحكمته تعارضونه فتقولون لا يفعل بالأسباب ولا يخلق بالأسباب، ويرون ذلك توحيدا وتحقيقا للتوحيد، بل هذا يتنافى مع التوحيد، لأنكم كذبتم كتاب الله وخرجتم على العقل والحس. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن قال يفعل عندها لا بها، عندها عند الأسباب لا بها، فقد خالف ما جاء به القرآن. إذن الناس هنا انقسموا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة للناس عند الأسباب. منهم من آمن بخبر الله وأن الله يفعل بالأسباب، ومنهم من غلا في الأسباب وجعل الأسباب هي المبدعة والخالقة والمؤثرة، ومنهم من أنكر الأسباب. لذلك قال: فقد خالف ما جاء به القرآن. من قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. هذه المسألة الصغيرة قد تبحث في المطولات ولا تجدها، وجدتها هنا، حافظ عليها، مسألة مهمة جدا. وأنكر ما خلقه الله سبحانه وتعالى من القوى والطبائع كما أشرنا، أنكر وجود تلك القوى والطبائع في الماء والطعام والحديد والنار، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. الجبرية أنكروا قوة العبد، العبد ليست له قوة ولا إرادة ولا اختيار، أفعاله كلها اضطرارية. لا فرق بين أن تقول قتل زيد وبين أن تقول جرى الماء وتحركت الشجرة، حركة اضطرارية كلها، ليس للعبد إرادة ولا قدرة ولا اختيار. فأرادت الأشعرية أن تتوسط بين الجبرية وبين أهل السنة، فقالوا لا، العبد له قدرة لكن قدرته غير مؤثرة، بفلسفة صوروها هكذا، قالوا الأثر الواحد لا يكون لمؤثرين. إذا قلنا الله هو الخالق صار العبد، الله هو الفاعل صار العبد لا يفعل، وإن قلنا العبد هو الذي يفعل لحقنا بالقدرية، جعلنا العبد فاعلا خالقا. أخطأوا في التصور، العبد ليس بخالق ولكنه فاعل، سبب لوجود فعله، سبب، العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال المنسوبة إلى العباد. الله هو الخالق وخالق أفعاله، هذا الأمر الدقيق خفي على الأشاعرة، فجعلوا العبد له قدرة غير مؤثرة وله إرادة غير مؤثرة، عبارة عن الجهاز المعطل، حتى صار الفرق بينهم وبين الجبرية أو الخلف بينهم وبين الجبرية خلف لفظي غير جوهري. الجبرية سلبته القدرة والإرادة، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار، والأشعرية أثبتوا له الإرادة والقدرة والاختيار لكنها غير فعالة لا تفعل. إذا عدم العبد على فعل شيء يخلق الله ذلك الفعل عند توجه إرادة العبد إلى ذلك الفعل. ماذا سموا هذا؟ سموا كسب الأشعين. الحضور والغائبون جميعا لا يستطيعوا أن يتصوروا كسب الأشعين، لا يمكن. لذلك قالوا من مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري، مستحيل. لو جمعت كبار الأشاعرة ليفسروا كسب الأشعري لاختلفوا، لا يمكن تفسيره تفسيرا معقولا مقبولا لدى العقلاء. ما معنى بأن العبد له قدرة ولكن قدرته لا تؤثر، ولكن أثبتت له كسبا، وهل الكسب غير الفعل؟ الكسب عندهم شيء آخر غير الفعل، العبد يفعل وله كسب غير الفعل، ما هو ذلك الكسب؟ توجه إرادته إلى فعل شيء ليفعل الله ذلك الفعل عند توجه إرادته إليه، هذا كل ما استطعنا أن نفهم، والكلام غير مقنع. إذن كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، ومن مستحيلات الكلام من باب معرفة الشيء ولا الجهل به أحوال أبو هاشم من كبار المعتزلة، ينكر الصفات لكنه انفرد فأثبت الأحوال، والأحوال عند الأشاعرة الصفات المعنوية، بعد أن يعددوا صفات المعاني السبع يأخذون من الصفات السبع سبع صفات أخرى يسمونها صفات معنوية، يأخذون من القادر من القدرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما إلى آخره، هذه تسمى أحوال. أبو هاشم يثبت الأحوال ولا يثبت الصفات، غير معقول. إما أن تثبت الصفات، صفات المعاني كما أثبتت الأشاعرة، ثم تأخذ منها الأحوال. كلام الأشاعرة هنا معقول، إثبات للصفات السبع صفات المعاني ثم الأخذ منها الصفات المعنوية، معقول بالنسبة لقاعدتهم لأنهم أثبتوا الصفات. وأبو هاشم خالف المعتزلة وأراد أن يبرز بمذهب جديد غير معقول، أثبت الأحوال وهو لا يثبت الصفات. الثالث من مستحيلات الكلام طفرة النظام، والنظام أيضا أحد كبار المعتزلة، من طفرته قال: الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، آدم وأولاده كلهم خلقوا في لحظة واحدة خلقهم جميعا، ولكن في الظهور يتأخرون، آدم ظهر قبلنا ونحن ظهرنا بعده، وإلا خلقنا جميعا معا، هكذا الكون كله. هذه تسمى طفرة النظام. لنرجع إلى محل الشاهد، كسب الأشعري. كسب الأشعري غير معقول، وذلك ما يشير إليه هنا: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها الحيوان، التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. قدرة العبد عند الجبرية كما قلنا العبد لا قدرة له، ولكن عند الأشاعرة له قدرة غير فعالة معطلة. كما أن من جعلها هي المبدعة، هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله تعالى. من جعل قدرة العبد والأسباب هي المبدعة، العبد هو السبب، لم يجعل العبد سببا لوجود هذه الأفعال، بل جعل العبد خالقا مبدعا مع الله تعالى، وهذه القدرية. فقد أشرك بالله تعالى وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. قاعدة عظيمة لو فهمت: ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. تريد الثمار والحبوب تحتاج إلى عدة أسباب: أرض تصلحها، الأرض وإصلاح الأرض وسقي الأرض وإلقاء البذر، بعد ذلك ينبت الزرع فيخدم حتى تحصل الثمرات والحبوب، الثمار والحبوب. أسباب، هكذا أراد الله حكمة منه، فهو قادر أن يخلق الحبوب والثمار بدون أسباب وبدون شجر وبدون أصل، لا يعجزه شيء، ولكنه ربط المسببات بالأسباب حكمة منه سبحانه. ولذلك قال: ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. يريد الولد، كيف يأتيه الولد؟ يجمع الأموال ويتزوج ويتكلف المنزل، ثم يحصل اللقاء. من اللقاء بين الرجل والمرأة يخلق الله ولدا. لو أن إنسانا عمل جميع الأسباب إلا اللقاء، استأجر شقة وتزوج وأسس وأتى بالمرأة وجعل في البيت وسكن، قال بلاش من الأسباب الأخرى، الله قادر أن يخلق الولد هكذا، ماذا يقال له؟ غبي. إذن لا بد من وجود هذه الأسباب حتى يحصل الولد. من فكر في هذه الأشياء يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، إلهام للعباد ليفعلوا بها ليؤتوا بهذه الأسباب، ألهمهم ووفقهم وأقدرهم على هذه الأسباب. ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه، بعد وجود الأسباب لا بد من مانع، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. قد توجد هذه الأسباب كلها ولا يحصل المسبب، تحصل آفة في الزرع لا يحصل المطلوب، يحصل عقم في الرجل أو في المرأة لا يحصل المطلوب. إذن ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. الله هو الذي يدفع ذلك المانع، أي يجعل الله في هذه الأسباب بركة من إصلاح الأرض وإلقاء البدء من الزواج واللقاء، يجعل الله في هذه الأسباب بركة حتى يحصل المطلوب. وبدون هذا لذلك لا يجوز الاعتماد على الأسباب، تتخذ الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح الأسباب، تعتمد على الله في نجاح الأسباب حتى يحصل المطلوب. ولو اعتمدت على ذكائك وبذلك لجميع الأسباب لحصول المطلوب من الثمرات والحبوب والولد وغير ذلك، هذا الاعتماد نوع من الشرك. لا يجوز الاعتماد إلا على الله، لأن هذا الاعتماد القلبي توكل، والتوكل لا يتنافى مع الأسباب. الأسباب مشروعة ومطلوبة، تحصل بتوفيق الله تعالى، تبذلها ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يبارك في هذه الأسباب وتنجح هذه الأسباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، لا يمكن شيء واحد كائنا ما كان وكائنا من كان يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. الله وحده هو الذي يستقل بفعل الأفعال، الغالب بالأسباب وإن شاء بلا أسباب. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون. فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، خالق الأزواج، خالق الليل والنهار والصيف والشتاء والرجل والمرأة، خالق الأزواج واحد، يخلق أشياء متضادة، يجعل للناس ألسنة مختلفة وألوان مختلفة وطبائع مختلفة، ذكاء وبلادة، كل ذلك من الله، لا أحد يفعل ذلك إلا رب العالمين. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد وجعل لذلك قاعدة فقال: لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قاعدة فاسدة عندهم القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. من قعد لكم هذه القاعدة؟ ما أفسدها؟ ليس هناك واحد يصدر منه واحد ولا اثنين ولا ثلاث إلا رب العالمين. كان ذلك جاهلا، لأن القاعدة قاعدة جاهلة ليست معتمدة على العلم. العلم الذي مصدره الوحي، هذا باب لا يتحدث عنه إلا بالوحي، فإنه ليس في الوجود واحد صدر منه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن القاعدة فاسدة والقائل جاهل الذي تصدر منه الأشياء كلها، الواحد والأكثر من واحد هو الله وحده، ليس هناك خالق سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا تستقل هذه النار بحرارتها أن يحصل منها المطلوب، قد يوجد مانع. لذلك قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها. وهذا عند الأشاعرة غير جيد، هذه العبارة لا يستسيغونها، لا يحصل الإحراق إلا بالنار، النار تحرق، وهذه صعبة عندهم أن تقول النار تحرق، ولكن يتسامحون مع العوام. وأما المتعلمون لا يقولون لا، الله يخلق الإحراق عند وجود النار وتتصل بالنار بالشيء المحروق، أما النار تحرق لا، مخالفة للحس والعقل والشرع. الله جعل فيها سرا لتحرق، خلق الله ذلك بسببها، بسبب النار، النار هي السبب، كما أنت السبب في وجود فعلك، في قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك، هذه الحركات وتعلمك وصلاتك أنت السبب، الله يخلق هذه الأفعال بك أنت، أنت السبب. كذلك النار لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. قد يكون المحل غير قابل للاحتراق ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته، وأن هذا السبب لا يستقل بنفسه إلا إذا جعل الله فيه ذلك الصلاحية. فإذا وقعت النار على السمندل، السمندل حيوان يقول علماء الذين يتحدثون عن الحيوانات، حيوان صغير يوجد في القارة الهندية، هذا الحيوان يتلذذ بالنار، إذا دخل النار يجد لذة في النار لا ينحرق. لا تستغرب كم الحيوانات التي تعيش في الماء ولا تغرق، كم حيوان يخرج من النار من الماء ويتشمس، تمساح يتشمس ثم يرجع إلى الماء يعيش في الماء، الله جعل له صلاحية يعيش في الماء وفي البر. حيوان لا يعيش إلا في الماء مرتاح، كما أنت مرتاح في البر هو مرتاح في الماء. إذا لا تستغرب إذا سمعت حيوانا يدخل النار ويتلذذ بالنار. ليه؟ لأن النار سبب وهذا السبب كما تقدم لا يوجد سبب يستقل بنفسه. إذن لابد من أن يدفع الله المانع. إذا وجد المانع ما أثرت الماء، ما أثرت النار بحرارتها. خلق الله هذا الحيوان بهذه الطبيعة، فطبيعته هذه مانعة من الإحراق، لا يحصل الإحراق. والياقوت كذلك حجر خاص لا تذيبه النار أبدا، أي إذا خلق الله مانعا يمنع من تأثير هذا السبب لا يحصل التأثير. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، جسم الإنسان قد يطلى كما يفعل ذلك كثير من السحرة، يطلى تطلى يد الإنسان ولكن لا يظهر، يدخل في النار بدلا من أن يصارح الناس بأنه أوجد هناك مانعا يمنع من الإحراق، يجعل هذا بركة منه أو من قوة سحره أو من كرامته، يأتي الضلال من هنا. وإلا قد ترى إنسانا يدخل النار فيخرج من هناك، هذا يفسر بعدة تفاسير، قد يكون من هذا الباب وقد يكون من باب الاستدراج. استدراج، ليس هناك مانع، الله منع من أن تؤثر فيه النار فيظن أن ذلك كرامة ولكنها إهانة واستدراج ليزداد إثما على إثم. يطير، يقوم من بين الناس يطير، يطير في الجو ينزل فيعود إنسان بشر عادي ما له جناح. استدراج. وهل يحصل الطيران للصالحين؟ نعم قد يحصل، قد يجعل الله هذا الطيران عونا له على طاعته والانتصار على أعدائه. إن كان صاحب الطيران رجلا صالحا عد ذلك كرامة، لأنه أمر خارق للعادة، وإن كان طالحا عد ذلك استدراجا. أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى فقال: لو رأيت رجلا يمشي على الماء كأنه يمشي على الأرض ويطير في الهواء لا تصدقه أنه ولي من أولياء الله تعالى حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة، الميزان. إذا أوزنت أعماله فوزنت بالكتاب والسنة لا يستبعد أن يكون ذلك كرامة. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز بين الجسم وبين الشمس من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. من يعرف هذا البنك الذي يحيل عليه الشيخ دائما؟ المطولات من كتبه، ارجع إلى المنهاج وغير المنهاج من الكتب المطولة، تصفح هذه المجموعة العظيمة كل سيد في جوف الفراء حتى تجد هناك علوم، ولا تحاول أن تأخذ المسائل كلها جاهدة. قد يكون أستاذك غير مطلع على هذا البنك ولم يصل إليه، هذه موهبة من الله لهذا الإمام، وقف نفسه على العلم والعبادة والجهاد، وترك الزواج وملذات الحياة، وانقطع للعلم والعمل والدعوة والتأليف والجهاد، ففتح الله عليه ورزقه هذا العلم سبحانه. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يسأل فيقول: هل كثرة الحركات في الصلاة تبطلها؟ ثم يضرب الأمثال لذلك، يقول: إخراج المنديل من الجيب بعدما يدخل في الصلاة يشيل العقال، يعدل ويعدل الغترة، يشتغل ناسيا كأنه ليس في الصلاة، هذا في الواقع يعتبر إعراض عن الله تعالى. من الفقه في الدين أن تتفرغ من جميع الشواغل قبل الدخول في الصلاة، لتتفرغ لمناجاة الله تعالى. عدل غترتك وعقالك، وانظر الساعة، ضعها على الوضع الذي أنت تريد، كل شيء، ادخل في الصلاة. إذا دخلت في الصلاة لا تشغل نفسك عن الله، ولا تلتفت عن الله بقلبك ولا ببصرك. والالتفات عن الله اختلاس يقترسه الشيطان من صلاة العبد. لا يلتفت العبد بعينيه إلا بعد أن التفت بقلبه وانشغل عن الله وغفل. هذه الأمور وإن كان كثير من الناس يرون أمرا سهلا، لا ينبغي. يخرج المنديل فينظم ثم يرد، لا. أنت في الصلاة، هذا عبث. هذه الحركات الكثيرة التي مثل بها السائل إن كثرت عرفا تبطل الصلاة. دائما القلة والكثرة إن لم يأتي تحديدها شرعا المرجع العرف، إلا الحركات الخفيفة عرفا لا تبطل الصلاة. لكن لاحظ فرق بين هذه الحركات الأجنبية وبين أن تتحرك في مصلحة الصلاة. كيف تتحرك لمصلحة الصلاة؟ بينك وبين جارك فراغ، تسد هذا الفراغ. ولو سحبت جارك، المتمذهبون ببعض المذاهب لا يتحركون. لو إذا دخل في الصلاة ولو دفعت دفعا بالقوة أبدا، كأن قدميه غاصتان في الأرض، لا يتحرك، لا يمين ولا شمال، لا قدام ولا وراء، اتركه لأنه جاهل. تحرك أنت هنا لمصلحة الصلاة، سد الفراغ. أمامك فرجة، تتقدم فتسدها، لكن تمشي غير المشي العادي، تخطو خطوة ثم خطوة حتى تصل إلى الصلاة. أما تمشي هكذا كأنك لست في الصلاة، لا، بل تكون هيئتك هيئة المصلي، الخشوع، الخشوع وحضور القلب، لا يفارقك شيء من هذا. أما كونك كما نلاحظ بعض الناس يرى هناك فراغا ويمشي كأنه ليس في الصلاة، وخصوصا إذا كان مزدل تحسب أنه ليس في الصلاة، لا، هذا خطأ، تمشي خطوات تسد الفراغ. المهم الحركات التي من مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إلا أنك تلاحظ ألا تغير هيئتك ولا تخالف هيئة المصلي. هذا ما يتعلق بحركات المصلي. سائل آخر يسأل: هل الآيات الواردة في إثبات الرؤية لله في إثبات الرؤية له سبحانه وتعالى كقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، الذي يراك حين تقوم، هل تكون وحدها أدلة على إثبات العينين له سبحانه وتعالى، حيث إنها من لوازمها، أم لا بد من إثبات العينين من الأدلة الواردة في إثبات العينين بذاتها له؟ وهل من أهل السنة من قال هذا؟ أرى إن هذا السؤال فيه نوع من التكلف. أولا، لا معارضة بين الآيات التي ثم تأتي آيات أخرى، هذه آيات غير نص في المقام، تدل دلالة بالالتزام ولكنها غير نص في المقام، تأتي آيات أخرى ولتسنى على عيني تجري بأعيننا، إثبات العين صراحة، وهل نأخذ منها إثبات العينين أيضا؟ نأخذ منها إثبات العينين، لأن الجمع والإفراد هنا لمعنى، وهو لما أضيفت العينان إلى ضمير العظمة جمعت تجري بأعيننا. الجمع هنا أفصح من التثنية، ولما أضيفت إلى المفرد أفردت. الذي يوضح كل هذا فيفسر فيفصل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تفسير للقرآن، خير تفسير للقرآن القرآن مثله ثم السنة. جاء في السنة ما يوضح بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بعينين يبصر بهما، ذلك لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وذكر ما يحصل له من الأمور الخارقة للعادة الكثيرة، ثم قال إنه مع ذلك أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، أي فيه عيب فيه نقص. فالرب سبحانه وتعالى لا يكون فيه عيب ونقص، إذن على كثرة ما يحصل له من الأمور الخارقة للعادة ليس هو الرب وليس المعبود، لا يستحق العبادة، بل فيه نقص. وإن ربكم ليس بأعور، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تحقيقا لإثبات العينين لا تشبيها للعينين بالعينين، فليفهم هذا جيدا. إذا جمعنا بين هذه النصوص لا نجد فيها معارضة، أما كوننا نثير جدلا لفظيا بين هذه الآيات لا داعي لذلك، وخصوصا في المطالب الإلهية لا ينبغي إكثار الجدل، تسلم للنصوص تفهمها، تفسر القرآن بعضه ببعض، ثم تفسر القرآن بالسنة وتفهم كما فهم من كان قبلك، وتستأنس بفهم السلف الصالح، ولا تحاول أن تنفصل عنهم لتفهم من جديد فهما طريا غير ما كان عليه سلف هذه الأمة، فتضل بأن تقول لا يسعنا اليوم وقد درسنا البلاغة وفروع اللغة العربية، لا يسعنا أن نقول كما قال الإمام مالك. ضلال مبين، إعلان بأنه لا يتبع سبيل المؤمنين بل يخالف سبيل المؤمنين. المؤمنون الذين ينبغي التأسي بهم هم الصحابة وتلاميذ الصحابة من التابعين. يقول السائل نفسه: هل يلزم بعد أن ينزل الله سبحانه وتعالى في الليل في الثلث الأخير أن يرتفع، وهل ورد الارتفاع بعد أن يطلع الصبح؟ الجواب: من حيث الورود الحديث ورد، ولكنه متوقف أنا شخصيا في ثبوته. إن ثبت قلنا لأنه فعل من الأفعال، لأن عندنا العمدة الثبوت في خبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما ثبت فنقول به، وما لم يثبت عندنا نتوقف فيه، لأن الباب توقيفي لا يثبت إلا بالخبر، والله أعلم. سؤال آخر للسائل نفسه: هل الحوض بعد الصراط أم قبل الصراط؟ والله أعلم، هذه المسألة لم أجد فيها نصا، لكن كثيرا من أهل العلم يرون إن الحوض أول ما يرد عليه الناس عندما يبعثون من قبورهم، لأن الله جعل ذلك إسعافا لعباده عندما يبعثون وهم عطاش، هكذا يستنتج أهل العلم لترتيب تلك الأشياء التي في عرصات القيامة. أما الدليل النص لم أقف عليه، والله أعلم. الذي لديه دليل النص فليفيدنا من الحاضرين، لأني سمعت صوت. وبعد، يقول بعض المدرسين، السائل يقول: إننا في القرآن ليست للتعظيم. هذا السؤال جاء تعليقا على ما كنا نكرره في الدروس السابقة، بأن قوله تعالى مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كنا نقول ونكرر ولا نزال نقول ونكرر بأننا هنا أن هذه الضمائر ضمير العظمة لا تدل على التعدد، ولا يجوز أن يفهم منها التعدد. أولا، صيغة الجمع لم تكن نصا في العدد في اللغة العربية، هكذا قال أهل اللغة. صيغة الجمع ليست نصا في العدد بخلاف صيغة التثنية فهي نص في العدد، ولكن صيغة الجمع تفسر حسب الثياب والقرائن. فهل يجوز اعتقاد إذا قال الله تعالى وإنا له لحافظون، الله اشترك معه أحد في حفظ كتابه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا ضميرا، من الذي أرسل نوحا مع الله إلى قومه أو الله وحده هو الذي أرسل؟ لا يجوز اعتقاد التعدد في هذه الضمائر، وهذا يتنافى مع التوحيد. ولكن الضمائر يقال لها أهل اللغة ضمائر العظمة، اجتمعت هنا عدة ضمائر، إنا نحن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واو الجماعة. هذه الضمائر كلها ضمائر العظمة. الفرد منا قد يقول أعطيناك، وأعطاك واحد، أعطيناك وأنتم عند دراستكم للنحو تقولون هذا الضمير للجمع أو للمعظم نفسه، يعظم نفسه لمعنى ما، يعظم نفسه فيقول السلطان بنينا المدينة الفلانية والمسجد الفلاني بنينا، وهل السلطان نزل من على قصره؟ دائما في قصره وفي سيارته وفي منزله، لكن بنى بماله بأمره بعماله. جاز له أن ينسب هذا الفعل إلى نفسه حقيقة لا مجازا، ولو قال بنى عمالنا ووزراؤنا المسجد الفلاني والمدينة الفلانية صح، ولو قال بنينا صح، عربية الكل صحيح وحقيقة وليس بمجاز. ولكن لست أدري لماذا هذا التعليق، وماذا يستفيد المعلق من هذا التعليق. هذا الاستفهام يجاب عليه في وقت آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله، مطيعا له، مستعينا به، متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. موضوع الدرس اقتران التوحيد بالاستغفار، هذا هو الموضوع، ولأهميته لا بد من ربط الدرس القديم بهذا الدرس. في هذا الأمر يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، لا بد له في الأمر أي أمر اقتران التوحيد والاستغفار معا، لا بد له من أصلين. لا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر بالنسبة للأمر الذي هو الشرع الأمر والنهي عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، يجتهد في تحصيل العلم ويجتهد في العمل، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، هذا ما يتعلق بالشرع. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود مهما تعلم ومهما عمل، لا بد من التفريط التقصير في المأمور به، ولا بد من تعدي الحدود أيا كان ذلك الحد، عليه أن يستغفر يتعلم ولا يعمل بدون علم، ثم يعمل بما علم، ثم إذا حصل منه التقصير أو مجاوزة الحد أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، هذا هو الطريق للسير إلى الله. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا إلى آخر هذه الأدلة، لننتقل بعد الشرع إلى القدر. وأما في القدر إذا عرفنا الأمر في الأمر والنهي الذي هو الشرع، وفي القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعو ويرغب إليه تعالى ويستعيد به من شره، أي من شر نفسه وشر عدوه وشر وساوس الشيطان، لأن في هذا الباب تكثر الوساوس في باب القدر، بمعنى يعمل بالشرع، وهو الطريق، الشرع هو الطريق للسير إلى الله. وبالنسبة للقدر يسلم الأمر لله تعالى ويستعين في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه، لا يحاول أن يدرك سر القدر، فهو بين طريق مسلوك وواضح وبين أمر غامض. الشريعة طريق مسلوك واضح بين الله فيه الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهدى الله الناس إلى هذا الطريق بكتابه وبنبيه عليه الصلاة والسلام وأتباعه. وهناك قدر قد علم الله أزلا وكتب في كتاب سابق كل ما يصدر من الإنسان من خير أو شر. في هذا الباب لا يبحث عن سر القدر، ولكن يستعين بالله على فعل ما أمر به ويتوكل عليه، يفوض أمره إليه ويدعوه، لا يقول الأمر مقدر لا داعي للدعاء، لا، بل يدعو ويكثر من الدعاء. إذا وفق إلى الدعاء فليعلم بأن الله قد علم أزلا أنه سيوفق في الدعاء ويكثر من الدعاء، فإذا وفق إلى الدعاء فالإجابة معه، كما قال عمر رضي الله عنه يرغب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون خائفا لأنه لا يدري ما الذي سبق في علمه، ويستعيذ بالله فيكون مفتقرا إليه تعالى في طلب الخير وترك الشر، لا يعتمد على حوله وقوته وعلمه، ولكن يكون مفتقرا إلى الله في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور مع كل هذا، المقدور لا بد منه، إذا حصل عليه مقدور سواء كان يرضاه أو لا يرضاه، أي من الخير أو من الشر، عليه أن يصبر ولا يجزع ولا يشكو ربه إلى عباده، يسلم الأمر لله ويصبر، يحبس نفسه على تلقي هذا المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه ما أصابه في علم الله لم يكن ليخطئه أبدا، وما أخطأه في علم الله لم يكن ليصيبه. هذا هو الإيمان بالقدر. لو أن العبد علم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، من علم هذا المقدار في باب القضاء والقدر قد علم عليه أن يعمل، ولا يبحث أكثر من هذا، بل يوقد نفسه على هذا فيصبر ويرضى بالقضاء. أما المقضي إن كان خيرا يرضاه فيحبه، وإن كان شرا لا يرضاه ولا يحبه، ولكن يرضى بالقضاء. القضاء فعل الرب سبحانه، والمقضي الذي فعله هو قد تكون معصية وشركا وبدعة، هذا المقضي لا يحبه لأن الله لا يحبه، ولكن يحب بالقضاء الذي هو فعل الرب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الذي وقع فيه وتورط فيه بقضاء الله وقدره، وذلك عدل من الله، فيجب أن يحب ذلك ويرضى لتوافق إرادته إرادة الله. ولكن المقضية إن كان طاعة وخيرا وهدى يحبه لأن الله يحب ذلك، وإن كان غير ذلك من المعاصي

من أشرح بإيجاز الأنساك الثلاثة في الحج، لأننا في الشهر الثاني من أشهر الحج. ما هو الشهر الأول من أشهر الحج؟ ها؟ ونحن الآن في الشهر الثاني. الأنساك بالاختصار والتوسع إن شاء الله بعد وصول الحجاج، الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. هذه الأنساك الثلاثة، فلنبدأ بالإفراد. الإفراد أن يحرم بالحج، فإذا وصل طاف طواف القدوم، فطواف المفرد يسمى طواف القدوم، ثم هو بالخيار لأنه سوف يبقى على إحرامه. إن شاء سعى بعد طواف القدوم وهو أخف له وأريح من الزحام. إن طاف طواف القدوم وسعى بعده، إذا عرف أي ذهب إلى عرفة وانتهى من أعمال الحج فنزل يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد كما يختار، عليه أن يطوف طواف الإفاضة فقط، ليس عليه سعي، لأنه سعى بعد طواف القدوم. ولو طاف طواف القدوم واكتفى بذلك ولم يسع، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا هو الإفراد بالاختصار. والقران مثله تماما، القارن عمله كعمل المفرد تماما، طواف طواف قدوم وسعي، وإن أخر السعي سعى بعد طواف الإفاضة. الثالث التمتع، وهو الأفضل عندنا على الإطلاق. التمتع أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل طاف وسعى وتحلل بأن يقص شعره كله أو يحلق، ولعله يفضل الحلق إن أراد الأجر الكثير، وإن أراد أن يوفر له الشعر واقتصر على التقصير جاز، بشرط أن يعمم الرأس كله فيلبس ملابسه ويتطيب ويعيش حلالا إلى يوم التروية. ولو كان معه أهله جاز له أن يتمتع بأهله في هذه الفترة وهو بمكة، لا كما يتحفظ بعض الحجاج أن يتمتع الإنسان بامرأته عند الكعبة هناك، هذا تحفظ باطل. له أن يتمتع بأهله في هذه الفترة، هذه من معاني المتعة، أي يتمتع فيما بين الإحرامين بما حرم عليه بالإحرام، فيبقى إلى يوم التروية، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فيتجرد فيغتسل فيلبس ملابس الإحرام فيحرم بالحج من حيث هو، أي بدون حاجة إلى الذهاب إلى الحرم، ليحرم من عند الحجر الأسود ومن تحت الميزاب وأمام باب الكعبة، كما شرع لنفسه كثير من الحجاج في الآونة الأخيرة، يتعبون أنفسهم بالزحام، لست أدري من أفتى لهم بهذا، يفضلون أن يكون الإحرام من تحت الميزاب.